صلحتنا هكراين غاب الشان توكيك ألنا هكراين مود لحط الرنسة هكراين زاقي سنات معيوي انت شو راود اللي في اطلع خطرة اي ازراب نراد لك امنو سلاسة اونا يا كابر نادا كورت نيتفتا ما يخلقنا ليك ما ولغيك اللو ابليس لك بركات نكوي لحنا إن جارد ربنا عن تفلتنا إيجاقي جلادنا الملوك انسا إكشمات لك برتون ما تخلقنا إكشمات لك برتون ما تخلقنا ودراك غادني غا يا نوفا اختي ولا رغاد اسنوف شو لاس نكسا الرحام ترباد دراغا كلو لانتا الرحام ترباد دراغا كلو لانتا ينفعش ودراب بناير التسحلة مقاري اللاجر والف انت وانت ورسارك صادني انا تنيكاتني وران صادني كرفوس انسا ارتنات مجاد اغيفك الملنسة لارزاق رباد دراخ والأمانة لارزاق رباد دراخ والأمانة ابن ادم ثوب السان مكي خلقنا شركوري جوازيان تتنصرني يا حبنا ربي مخفي مسلمنا ادياني دوداني فاسلمونا اوريش رادي ليش يعني فرنسا الغدرات لاقي غورت لينيتا جندا بغداد ومش غرسنا. زند بغداد ومش غرسني وياني راديتا وكريمي كشتا اكساح بادنا فلالوق اكساح بادنا فلالوق. كل ما نزرع يا غنسي فاسنا شهوة زدت الزنين يسومنا اختلت بثار يطل انت اغلحت بثار نتال انت اغلحتي بتار نتال انت الهوى راد نرار سملا عقلا بموري جناد دينا افتر صالقتا اما الكدوب ورمقتا ورسوفا ارجلونا المغار في غراسنا. مالك دوبر مغطى وريس صفغي أرجعلنا عند موار في غرسنا ورانت زاد لخلقة ولا تطغي أي فاسن دودرين وكنا كرفغة أشخوكنا ديرورنا يكوراينا أركاج بعد مصور وسطنك خرمان البعد أغيفيا لقنا عانسا يغفر الدنوب مركز الواطغة نطلق براد الموت يسال انت ولا الحساب يسان سيتنا غيقلا ازراد فراق السنة فلا ترسنا وراغي بعد المال ولا ماريا أزرادي فراق السنة فلا تسني وراغي بعد المال ولا ماريا ولا الأحباب مقارة كلهم مغنى العمال ينود الخير كرنا أفغى العمال ينود الخير كرنا أفغى يا وريري نادي لينس العقل انسى حرمان الباد درارة صغار أسنا يا وريري نادي لينس العقل انسى هنرد زريد جنيت فلا وكن صحفة امدوا الشباب يا نصول مزينا يكنات نشي بس انت كرايطة من زاوي الليد وفيه كله موتنا من زاب بادمي ولا خليصنا للبيع نار بلا وليا موتنا يا ولي فوقنا الدنيا تخرفي منك يا ولي فوقنا الدنيا تخرفي منك انت لا تركي اتلي انت لان ويلي ترازا لان ويلي موتنا يخولو تنجم ناركي اغمقورنا يكنوت نشي بريغة كلو كرفنا من شكتر بعد دونيت في غير نسا يغراس نتراز متالتا وتنسيسنا من شكيان يجل مسكين نسنتنا حرمنا أغل جيب ريالة غيلة طافني الريادة تيجل مالغوف وسنسا من شكيان الدرور تقلي الصحطة شيت بابن حرشنا أسر ميتنا يا فاسر بيدار يا تراقصنا دوني دلميزنا أوري ترساونا يا واسي يا ديا واسي ميلا يا جل فاهم يسفو كنيتا لغدر العيب حرام في مسلمنا زود يا واسع الدنيا تركنا تنفى زود يا واسع الدنيا ركنا تنفى شوك النادسي ونيك النا لا مسكين ولا أبو لا وما لا موتنا يا وريري نادي الإنس لا قنصة رتكات قرازة إغيف غيغار أسني يسكر في الشاه وولا تتنكا يا سباب اللانس المالنس ما يرايا نادوريك شم السوق انسا يخدم سلعار ينسا اصلي تيمينا يعني يطن بمنسا حيويا يسكاي حساد العرشة أغنى مهنة لارزاق مرضى نسكارة يحلى لارزاق مرضى نسكارة يحلى أرجع في الله نقلي ومتلفنا